الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا حديث في الفصل السابق ختم به المؤلف الفصل، هو قول الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه، أمر تبين غيه. رواه الحاكم والبيهقي، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو متروك، كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية. هشام بن زياد أبو المقدام وهو متروك، ورواه الحاكم والبيهقي، وذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدق صدق ما هم عليه من العقائد والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله، وخالفوا بها ما تقدمه من شرائع المسلمين، أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به أو بعث به، مثل القول بالتثليث والأقانيم، والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت، وقولهم أن المسيح هو الله أو ابن الله، وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن تحليل ما حرمه الله ورسوله كالخنزير وغيره، وبين أنهم لا يدينون بدين الحق الذي أنزل به كتابه أو أنزل به كتابه وأرسل به رسوله، بل بدين مبتدع ابتدعوا لهم أكابرهم، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وكان نصرانيا، لما جاءه ليؤمن به، وقد آمن به عدي وكان من خيار الصحابة، فسمعه يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي: قلت يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. والحديث في صحيح أبي داود، صححه الشيخ الألباني فيه وفي غاية المرام وغيره. قال: فإن أرادوا بتصديقهم في هذه الأمور، وهو في الصحيح المسند كذلك، قال: فإن أرادوا بتصديقهم في هذه الأمور، أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم صدق ما عندهم مما لم يأتي به الأنبياء عن الله، فقد كذبوا على محمد صلى الله عليه وسلم كذبا ظاهرا معلوما بالاضطرار من دينه، وإنما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله، يعني من الحق. أما ما جاء من افتراء المفترين فهذا جاء التكذيب له. قال: وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقوه، كما أنه لم يشرع لهم أن يستمروا على ما هم عليه من الشرع الأول، ولو لم يكن مبدلا، بل دعاهم وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به، واتباع ما بعث به من الكتاب والحكمة. وهنا مسألة دقيقة ربما يخطئ فيها حتى بعض المسلمين، وهي: هل دعوة أهل الكتاب للإسلام لأن دينهم مبدل، أم أن أهل الكتاب دعوا للإسلام ولو كان الواحد منهم على غير الدين المبدل؟ الجواب الثاني، فإن دعوتهم لأن الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته جل وعلا أن ينسخ ما سبق من الشرائع بدين الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يعني أن ما أنزل على موسى وهو نبي منسوخ،

يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أورد رحمه الله تعالى هذا الفصل وما تضمنه من آيات وأحاديث وفيه بيان ظاهر لما سبق من أن الحق الذي ذكر في القرآن مما في التوراة والإنجيل وما كان عليه أهل الكتاب المراد به قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عما كان عندهم من باطل فإنه قد بين ولذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كما ختم به هذا الفصل في هذه الآيات. بين ذاك الباطل بالآيات التي أشار إليها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وهكذا كذلك في قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وغيرها من الآيات. وكون النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم وأمر بالاستنفار لقتالهم وكان ما كان من التجديد في هذا الباب هل يدل ذلك على أنهم أهل الحق؟ ولكن هو مجادلة بالباطل وهم يعلمون تمام العلم أنه ليس من قريب ولا من بعيد ولا في قليل ولا كثير ما يدل على أنهم على حق في دين الإسلام لا في القرآن ولا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها كلها مجادلة بالباطل وهذا قليل من كثير. وإلا الآيات في هذا الباب كثيرة وهي أكثر من أن تحصر لا يستطيع المؤلف ولا غيره حصرها بمثل هذا المقام ولا حديث أكثر لكن المراد الإشارة بهذا القليل إلى بطلان هذه الشبهة. طيب إلى هنا والله أعلم.